قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. يقول يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم قال أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. يقول إن عمر يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا نام أحدكم فليتوضأ. إذا نام مضطجع. إذا نام مضطجع على جنب هنا أو على جنبك هنا ونمت الإنسان نوم كثير فتتوضأ، لأن نومك مضطجع. على كل حال أنت مضطجع الإنسان تريد تدخل النوم وكاء السهي، النوم وكاء السهي، فإذا نام الإنسان استقبل السهي والسهي الدبر، إذا نمت الإنسان استقبل كل شيء قد يخرج أشياء ما تدري عنها. فمر عمر رضي الله عنه أن يتوضأ إذا نام وهو مضطجع كما تنام أنت منبطح أو كذا. المهم من كثير من الناس ما ينام إلا على جنبه، فالنوم مكاء السهي، فإذا انطلق السنام انطلق السهي وربما خرج أشياء ما تدري عنها الإنسان، فلا بد من الوضوء. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيء يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. يقول عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى قال حدثني مالك قال عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم قال زيد أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين في تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الروافض يقرؤون أرجلكم بالكسر وأرجلكم يمسحون على الرجلين حتى لو ما فيها شراب، يمسحون على الرجول ولو ما كان فيها شراب لأنهم يقرؤون الآية بالكسر، لكن أعماهم الله عن النحو عن اللغة، اللغة تعطف الأخير على الأول. امسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهي أرجلكم معطوفة على الأول، اغسلوا وجوهكم معطوفة على الأول وأنها منصوبة، وأرجلكم إلى الكعبين. أما اللي يكسرها فهو قراءة لا تسمع من القراء، لم يقرأ بها أحد إلا الروافض، يمسحون بأرجلهم ولو كان ما عليها شراب. والشاهد يقول نعم بتفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرفق هنا داخل المرفق إلى هنا داخل، الغاية مدخلت ما وراءها، والرجلين يدخل الكعبين أيضا، فالغاية هنا دخلت ما وراء الغاية وهو المرافق المرفق هذا والكعبين تدخل فيها. نعم. قال قال زيد بن أسلم أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. يقول زيد بن أسلم أن ذلك الوضوء إذا قمتم من المضاجع يعني من النوم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة والصحيح أنه من باب الاكتفاء. يقول عليه الصلاة يقول إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، أو أنكم إذا قمتم من النوم جائز. هذا زيد بن أسلم يفسر إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، والعلماء يقول إذا أردتم أن تقوموا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وتفسير زيد لا بأس به. نعم. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم. عاد هنا حكم آخر يقول عبيد الله عن يحيى عن مالك أن مالك رحمه الله قال الرعاف عندنا والقلس القي هذا اللي يطلع مع الفم والرعاف اللي يطلع مع الأنف والأشياء هذه كلها لا تنقض الوضوء عنده إلا ما فحش، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الأئمة أنه لا ينقض ما خرج من سائر الجسد إلا ما فحش إلا ما كثر كثير مرة، فهذا ينقض الوضوء. أما الخارج من السبيلين فينقض القليل والكثير، الخارج من القبل أو الدبر فهو ينقض القليل والكثير باتفاق العلماء. نعم. وقال ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. يقول مالك ولا يتوضأ إلا من حدث خرج من القبل أو الدبر أو نوم أو نامة، يعني نواقض الوضوء. أما خارج من السبيلين سواء من القبل أو من الدبر حتى لو حجر حتى لو طاهر، لو تنفس المرأة تخرج بولد طاهر ما معه دم ولا معه شيء، لازم تتوضأ وتغتسل عن النفاس. فالشاهد أن ما خرج من السبيلين قل أو كثر فإنك تتوضأ منه، والنوم إذا كنت مضطجع قل أو كثر تتوضأ منه. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. يقول عبيد الله حدثني مالك يحيى عن مالك أن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو جالس ويقوم يتوضأ ينام وهو جالس ويقوم يصلي ولا يتوضأ. نعم النوم وهو جالس لأن الوكا عندنا النوم هو الوكا. النوم إذا ما دام الدبر مضبوط بالأرض مسدود بالأرض فلا يطلع شيء، لكن الاضطجاع أو الانبطاح أو شيء هذا هو. وأما إذا كنت جالس الإنسان أو قائم ربما ما ينقض الوضوء، النوم ما ينقض الوضوء للقائم أو الجالس ما ينقض الوضوء. نعم. الطهور للوضوء. قال رحمه الله حدثني يحيى بن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني ابن الدار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به أطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. يقول عبيد الله عن يحيى رحمه الله عن الطهور للوضوء. الطهور للوضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن صفوان بن سليم قال حدثنا سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق قال عن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار من قريش قال أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه يقول أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال يا رسول الله إننا نركب البحر وليس معنا إلا الماء القليل فإن توضعنا به الماء الطاهر هذا الحلو إن توضعنا بالحلو هذا عطشنا مش نشرب البحر ما يشرب فما نصنع؟ قال البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. البحر ما سأل عن الميتة ما سأل عن السمك، لكن مدام جهلوا أن البحر ما يتوضأ به قد يجهلون الميتة أيضا، يجهلون السمك أنه حتى لو مات يؤكل، فأفاده فائدة لم يسأل عنها، لكن لابد يقعون فيها، لابد أن يقعوا في السمك وأنه ميت ولا يأكلون منه مدام يسأل عن الماء. فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته أيضا، إذا جئتم خذوا من السمك وكلوا لو مات. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيد بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءها فجاءت درة لتشرب منه فأسقى لها لنا حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقالت أجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا يرى على فمها نجاسة. يقول عبيد الله رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن حميدة بنت عبيد عن خالتها كبشة بنت كعب عن خالتها كبشة بن كعب بن مالك قال وكانت تحت ابن أبي قتادة رحمه الله فدخل عليها هو أو هي دخلت عليه فجاءت هرة فقال أطلب وضو فجاءت بوضو يعني ماء بينا فجاءت الهرة تشرب عطشانة فأصغى لها الإناء حتى شربت. وكانت كبشة تنظر إليه امرأة ولده تنظر إليه فقالت عجبين يا ابنة أخي؟ قالت نعم هرة تشرب معك من وضوءك اللي تتوضأ. قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني إيش الشيء الأشياء التي نختلط بها وتختلط بنا ويشك علينا الاحتراس منها، طاهر ريقه وطاهر عرقه، وطاهر الحمار طاهر ريقه وعرقه، والهر طاهر ريقه وعرقه، وكلب الصيد طاهر ريقه وعرقه، كل شيء يشق علينا ونحن في حاجة إليه ويختلط بنا طاهر لله الحمد، هذا منة من رب العالمين وفضل، كل شيء يشق عليك الاحتراز منه. فالهر يختلط بنا الليل والنهار ويشرب من الماء ويأكل من فضلة الطعام ويأكل من كذا، فهو طاهر ريقه طاهر وعرقه طاهر. نعم. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا يرى على فمها نجاسة. يقول يحيى قال مالك لا بأس به إلا